وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، وألفاظه أربعة. من قوله عممت، يعني أصل اشتقاقه عممت الفعل عم، لكن الصحيح أن أصل المشتقات هو إيش؟ نعم، المصدر. هذا مذهب من؟ بصريين. المصدر بالصاد فيكون قولهم، فيكون القول البصريين. والقول الآخر أن أصل مشتقات الفعل يكون لكوفيين بالفاء. قال صاحب الملحة حديث البيت حسن، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. يا صاح يعني إيش؟ صاحبي ولا اللي ضد النائم؟ يا صاحبي. وقولهم في صاحب يا صاحي شذا لمعنى فيه باصطلاحي كما قال في الملحنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.